السؤال خلال السؤال الأول اللي الأسبوع. يقول هل الصحيح أن هل هي صحيحة مقولة أن ضرر الإخوان المسلمين على الأمة أعظم من ضرر اليهود النصارى؟ هذه الإجابة. هذا يعني نعم. لا قد منها بهذا الاعتبار قد يكون ضررهم أكثر، قد يكون ضررهم أكثر، لكن لا نعاملهم معاملة اليهود والنصارى. لا شك، يعني كأني بأحمد محمد رحمه الله هو هذا من باب الأخذ بأخذ الضررين. صحيح، هذا كلام سليم، لكن أنا أخشى أن يكون وراء المبالغة ما وراء من التكفير لا شك والإخراج عن دائرة نعم. الإسلام ونحو نعم. ذلك. طبعا. أما هذا الذي ذكرتموه فهو وارد تماما. التطبيق إيش؟ تطبيق إعلان الشريعة الإسلامية حكومة أعلنت الشريعة، تطبيق الشريعة يعني تطبيقها، التطبيق يبقى